القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان الإمام الأكبر يقول. السورة المشوهة لموقف الإسلام من المرأة مبنية على عادات وتقاليد خاطئة رفضها الإسلام، والتفاصيل على الصفحة التالية. استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفدا من السيدات الأمريكيات وأبرز الشخصيات المؤثرة بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وذلك في إطار التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج التي تنظم رحلة للوفد تحت عنوان رحلة حوار الأديان. وقال فضيلة الإمام الأكبر إن المرأة أثبتت نجاحها في تولي المسؤوليات والمناصب القيادية، مضيفا أن الأزهر يدعم دور المرأة في البناء والتجديد والإبداع والتطوير، ودائما ما يطالب بتمكينها واحترام حقوقها إيمانا منه بأهمية دورها وفضلها في النهوض بالمجتمعات. وبين فضيلته أن موقف الأزهر نابع من الإسلام الذي كرم المرأة وسبق الجميع في منحها حقوقها من حق التملك والذمة المالية المستقلة وحق التعليم وغيرها من الحقوق التي أقرها الإسلام للمرأة في الوقت الذي كانت فيه الحضارات والفلسفات المعاصرة لظهور الإسلام تعتبر المرأة تابعة للرجل ولا تمتلك أي حقوق مستقلة. وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن السورة المشوهة المقدمة في الغرب والعالم عن الإسلام وموقفه من المرأة مبنية على عادات وتقاليد اجتماعية خاطئة قديمة رفضها الإسلام ودعا إلى القضاء عليها. ومن جهتهن عبرت عضوات الوفد الأمريكي عن إعجابهن الشديد بموقف فضيلة الإمام الأكبر من المرأة وبتقديمه صحيح الدين الإسلامي الذي يكرم المرأة ويمنحها جميع حقوقها، على العكس مما يقدم إلى العالم من أن الإسلام يضطهد المرأة ويقلل من دورها ومكانتها في المجتمع. وأكدنا أن ما يقوم به الإمام الأكبر يجب أن يكون نموذجا ومثالا يحتذى به في العالم. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الشيخ أحمد تميم المراغي كبير أئمة بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك. أهلا بكم. أهلا بالسادة المستمعين. الشيخ أحمد، الأم قيمة عظيمة في حياة كل إنسان، ولكن أحيانا ننسى هذه القيمة وسط ضغوطات الحياة، فكيف نحافظ على قيمة الأم في حياتنا؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، فلقد جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حاملا أمه فوق كتفيه وهو يطوف حول الكعبة، ويقول: يا ابن عمر، أتراني قد أوفيتها حقها؟ فأجاب ابن عمر: لا، ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتها لك، ولكنك أحسنت، والله سبحانه وتعالى يكافئ المحسنين. هذا الذي حمل أمه يطوف بها، حملها وهو يطوف حول الكعبة، ومع ذلك قال: ولا بطلقة واحدة، لكنك أحسنت، أي فعلت شيئا طيبا شيئا حسنا مع أمك، لأنها قبل ذلك حملت بك وأرضعتك وسهرت من أجلك وغسلت وقامت على السهر، وكانت لا تنام إلا بعد أن تنام، وكانت تمسح عنك الأذى وهي في قمة الفرح وفي قمة السرور. فعليك أن ترد هذا الجميل وزيادة، وخاصة عند كبر السن، كما أوصانا ربنا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وإذا كان العالم من حولنا قد جعل يوما للأم نحتفل فيه بعيد الأم، فإننا نحن المسلمين نحتفل بأمنا في كل لحظة من لحظات حياتنا، نحسن إليها في كل الأوقات، نعاملها معاملة حسنة سليمة خالية من كل شوائب الحياة والضجر وغير ذلك من الأمور، ونجعلها دائما في فرح وفي سرور. عندما جاء يا أستاذة هبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يستأذنه في الجهاد، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألك وأبوان؟ قال: بلى أحدهما، يعني في واحد فيهم. قال له: طب سبتهم إزاي؟ قال: سبتهم زعلانين وبيبكوا علي عشان أنا جاي أجاهد في سبيل الله. قال له: ارجع ففيهما فجاهد. وفي رواية أخرى قال: ارجع فكما أبكيتهما عليك أن تضحكهما. وأمره أن يعود إلى أمه من أجل أن تكون في قمة السعادة بابنها وبولدها، بل كان عليه الصلاة والسلام يخفف من صلاته إذا ما سمع بكاء الطفل خشية أن تفتن أمه وهي تصلي. انظر إلى رحمة الإسلام بهذه الأم التي الآن صرنا نسمع أو نرى أشياء كثيرة تؤذيها في نفسها وفي إحساسها وفي كل شيء يدور حولها. لكن أحيانا يا شيخ أحمد يرى الشاب أو الفتاة أن أمه تطلب منه طلبا صعبا أو طلبا ليس على هواه، فيجد لنفسه الأعذار والأسباب الكافية ليرفض هذا الطلب، وربما رفضه بقسوة وبغضب. نعم، هذا لا يجوز على الإطلاق أبدا. بالأمس القريب كان معي زائر في المسجد وسائل يسألني عن ظلم أمه له. نعم. قلت له بكل صراحة وبكل وضوح: مهما فعلت أمك أبدا لا تنقطع عنها، بل عليك أن تصلها وأن تأخذ برها وأن تودها إلى آخر لحظة في حياتها، وبعد مماتها تدعو الله لها وتصل أرحامها التي كانت لا تصل إلا بها، ولا يجوز لك بأي حال حتى مهما ظلمتك. وهناك يا أستاذ هبة من الأمهات الكثير والكثير، نعم، من الذين يأتون على أبنائهم بأمور قاسية أو يأمرونهم بأشياء قاسية خارجة عن إطار الإيمان، ومع ذلك هناك من يتحمل من الأبناء وهناك كمن لا يتحمل. ولكن الدعوة إلى الجميع، إلى جميع الأبناء وإلى جميع البنات، أدعوكم جميعا إلى بر هذه الأم مهما فعلت ومهما صنعت معكم حتى تنالوا رضا الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فمن أراد أن يدخل الجنة فعليه ببر والدته ووالده، وإلا فلا والعياذ بالله. ما الحكمة من ذلك يا شيخ أحمد؟ الحكمة من ذلك أنهما هما سبب وجودك بعد الله عز وجل. ما. هما عندما جئنا نحن إلى الدنيا كنا يعني لا ندري شيئا ولا نعرف شيئا ولا نستطيع أن نفعل لأنفسنا شيئا، قام علينا تربية وتجهيزا وتنظيفا وعناية وهم في قمة السعادة. نحن لابد وأن نرد لهم الجميل، لأن الله عز وجل يقول: كما بدأكم تعودون، كما بدأنا صغارا سنعود أيضا في كبر السن صغارا. ولكن نحن يعني نفعل معهما هذا العمل أو نعمل لهما هذا العمل ونحن نتضجر ونتمنى لهم أن يفارقوا الحياة. سمعت أحد الشباب يقول: هي هتستعبدني. نعم، كلمة صعبة جدا. هي تستعبدني، هي لا تستعبدك، هي تريد منك الخير وتريد لك الخير، فلا تأخذ هذا الكلام على هذا المحمل، وإنما كن دائما وأبدا تحت قدميها، خذ برها وخذ رضاها لكي تنال من الله سبحانه وتعالى الرضا في الدنيا قبل الآخرة. واصبر، إذا ما أذيت منها اصبر ولا ترد الإيذاء بالإيذاء، وإلا كنت من العاقين والعياذ بالله. فقدرنا إذا ما كنا تحت ظل أبوين شيخين كبيرين شديدين في المعاملة، علينا أن نصبر عليهما وألا نرد هذه الإساءة بالإساءة. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. نسأل الله عز وجل أن نكون من البارين بآبائنا وأمهاتنا، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البر والإحسان إليهما ما دمنا على قيد الحياة. على هذه الصفحة مع حكمة في قصة، وقصتنا اليوم بعنوان معنى العطاء. يحكى أن شيخا عالما كان يمشي مع أحد تلاميذه بين الحقول، وأثناء سيرهما شاهد حذاء قديما اعتقد أنه لرجل فقير يعمل في أحد الحقول القريبة والذي سينهي عمله بعد قليل ويأتي لأخذه. فقال التلميذ لشيخه: ما رأيك لو نمازح هذا العامل ونقوم بإخفاء حذائه، وعندما يأتي ليلبسه يجده مفقودا، فنرى كيف سيكون تصرفه؟ فأجابه الشيخ قائلا: يجب أن لا نسلي أنفسنا بأحزان الآخرين، ولكن قم بوضع قطع نقدية داخل حذائه ولنختبئ لنشاهد مدى تأثير ذلك عليه. أعجب التلميذ بالاقتراح وقام بوضع قطع نقدية في حذاء ذلك العامل، ثم اختبأ هو وشيخه خلف الشجر ليريا ردة فعل العامل الفقير. وبعد دقائق جاء عامل فقير بعد أن أنهى عمله في تلك المزرعة ليأخذ حذاءه، وعندما وضع رجله بداخل الحذاء تفاجأ بأن هناك شيئا ما بداخله، وعندما أخرج ذلك الشيء وجده نقودا. نظر مليا إلى النقود وكرر النظر ليتأكد من ذلك، بعدها نظر حوله فلم يجد أحدا، وضع النقود في جيبه وخر على ركبتيه ونظر إلى السماء باكيا، ثم قال بصوت عال يناجي ربه: أشكرك يا رب، يا من علمت أن زوجتي مريضة وأولادي جياع فأنقذتني وأولادي من الهلاك. واستمر يبكي طويلا ناظرا إلى السماء شاكرا لله تعالى. تأثر التلميذ كثيرا وامتلأت عيناه بالدموع. عندها قال الشيخ الجليل: ألست الآن أكثر سعادة مما لو فعلت اقتراحك الأول وخبأت الحذاء؟ أجاب التلميذ: لقد تعلمت درسا لن أنساه ما حييت. عندما تعطي ستكون أكثر سعادة من أن تأخذ. مستمعي الكرام، إن العطاء أنواع عدة، فالعفو عند المقدرة عطاء، والدعاء لأخيك بظهر الغيب عطاء، والتماس العذر له وصرف الظن السوء عنه عطاء، والكف عن عرضه في غيبته عطاء. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كان معنا من الهندسة الإذاعية أبو بكر المهدي. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.